أو أن هذا مما يتسابق فيه ويقصد به التأكيد لعمرك كذا وكذا لعمري لعمرك كذا وكذا لعمري كذا وكذا يؤتى لتأكيد الكلام وتقويته وليس من مقام القصد بالحد. كل هذا نبي مكتوب، كل اللي دار نبي مكتوب. بعض المشايخ المعاصرين شيخ قال كما أقول التأكيد مثل الجرى. الظاهر أنكم فهمتوا وش أنا أقصد وش توصلنا إليه. إن شاء الله الكتابات إن شاء الله تعالى. الجواب سيرد على شيء ثاني. إذا قلنا هذا ما يحدث البشر، طب وش تحمل الآية؟ إذا قلنا في الآية حدث وش يحمل البشر؟ كل واحدة. لا، واللي أشكل علينا أقسم بحياته. هنا. ضمنها البحث. الله يجزاكم خير. خلنا نتعاون. قرن اسمه باسمه هذا نقف عليه. لا، القسم صريح، ولذلك تكلفوا أجوبته. ما يضعف، لأن هذا مثل ذا ما يضعف الأثر وإن كان في مسلم. لا لا ما يضعف. لا، لقولك السهيلي وقفت على نسخة عتيقة من صحيح مسلم فيها أفلح والله فقصرت اللامان فكتبت وأبي. طيب عندك في بخاخات فيها أشياء منظفة، ها؟ مكحول ومكحول ترى ينظف مع ما قيل فيه. ولو رجعت إلى كلام محمد فريد وجدي في المناظرة التي حصلت في حول التطهير بالنبيذ عند الحنفية، كلام طويل دارت معه في القرن العشرين. في غار تعبد أيام ذات العدد، الليالي ذات العدد، كان على عبادة معينة، دعاء معين، صلاة معينة، الله يتعبد يتقرب إلى الله جل وعلا بما يراه أو بما وصله من الحنيفية ملة إبراهيم، الله أعلم. مستوى